أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين وعميد السابق جامعة القاهرة، أكرمه الله وبارك الله في عمره وذريته وتقبل الله منا ومنكم. الفصل الأول صفحة 22. التأويل معناه ومتى يجب. إحنا قلنا التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، لأن ظاهره يوحي بمعنى يخالف الإجماع ويخالف المراد، فتضطر انك انت تصرفه عن ظاهره. وعند التأويل لابد ان تراعي خمس شروط كما قلنا في المجلس الماضي. اول حاجة ان يوافق اللغة، لا يخالف اصل اللغة، وان يكون مطابقا لما اجمع عليه المسلمون، وان يحقق مقاصد الشرع، وان يكون محققا للمصالح، يبقى يحقق المصلحة والمقصد، يوافق الإجماع، يوافق اللغة، ومطابقة للمصادر اللي هي يعني إيه؟ يعني لا يناقض أدلة أخرى. يعني ما تجيش تأول في آية تقوم تجي لك آية ثانية أو حديث يبين إن التأويل ده باطل، فلابد إن يكون مطابق لجميع المصادر. واضح؟ يعني لا يخالف. فممكن مطابقة المصادر تمشي مع إيه؟ مع تحقيق المقاصد. يعني ممكن تختصرهم بأربعة، ممكن تختصرهم بثلاثة، تخلي المقاصد والايه والمصالح نقطة واحدة، يحقق المقاصد والمصالح، وأن يكون موافقا للإجماع موافقا للغة، كفاية كده. حبيت تفكهم تخليهم الخمسة، حبيت إيه تجمعهم تخليهم بهذه الصورة. المهم يبقى هذا في ذهنك عند التأويل، لابد أن تراعي هذا. إن مسألة تأويل بعض صفاته تعالى يكاد لا يخلو منها كتاب من كتب العقيدة ولا لسان من ألسنة العلماء خلال القرون الماضية، ولكن ما المقصود بالتأويل؟ يقول الفيروزابادي في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: وأما التأويل وصرف معنى الآية بوجه تحتمله الآية ويكون موافقا لما قبله ملائما لما بعده، يعني مطابقا للمصادر، موافقا لما قبله وما بعده، يعني مطابق للمصادر، واشتقاقه من الأول وهو الرجوع، فيكون التأويل بيان الشيء الذي يرجع إليه معنى الآية ومقصودها اللي هو تحقيق المقاصد. والفرق بين التفسير والتأويل أن التفسير هو البحث عن سبب نزول الآية والخوض في بيان موضع الكلمة من حيث اللغة. يبقى التفسير يبحث في المفردات، الكلمة دي معناها إيه؟ الكلمة دي معناها إيه؟ الكلمة دي معناها إيه؟ طب سبب نزول الآية إيه؟ آدي التفسير. لكن التأويل يبحث في المعنى المراد. فالتأويل يبحث في المعنى المراد، والتفسير يبحث في معنى غريب القرآن اللي هي معنى الآيات، يعني معنى كل لفظ على حدة. والتأويل هو التفحص عن أسرار الآيات والكلمات وتعيين أحد احتمالات الآية، وهذا إنما يكون في الآيات المحتملة لوجوه مختلفة. ويقول الشريف الجرجاني في التعريفات، والشريف الجرجاني له كلام كثير في اللغة وهو من أفضل من تكلم عن الإعجاز، الشريف الجرجاني له كتاب اسمه التعريفات، يقول: التأويل في الأصل الترجيع، وفي الشرع صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا بالكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: يخرج الحي من الميت. إن أراد به إخراج الطير من البيضة كان تفسيرا، وإن أراد إخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل كان تأويلا. واضح؟ هذا هو التأويل الذي نعنيه، وهو استخدام إحدى القواعد التي ذكرها البلاغيون في مبحث الحقيقة والمجاز في فهم النص وما يقول إليه المعنى. وكلمة التأويل أعم من المجاز، لأنه قد يكون بالكناية، والكناية مش من المجاز، مش كده برضو كاتب؟ عشان كده كاتب لك في الهامش أن التأويل أوسع من المجاز، يعني المجاز جزء من التأويل، يعني الذهاب إلى المجاز دي إحدى آلات التأويل، إحدى آلات وسائل التأويل، وليست هي كل وسائل التأويل. واضح؟ ولا يعني ذلك أننا سنقوم بتأويل كل نص وارد، بل إنما يستخدم عند الضرورة. يبقى لا تصرف اللفظ عن ظاهره إلا عند الضرورة التي تقتضي، أنك لو حملته على ظاهره مخالف ما جاء في الشرع. يبقى في الحالة أنت وصلت لضرورة أن تزيل التناقض أو الذي يخالف ما عليه الإجماع في الفهم الصحيح أو ما عليه علماء اللغة. فما يجيش الباطنية مثلا يقولوا كل نار هي معاوية وكل جنة في القرآن هي علي، مفيش علاقة بين الجنة وعلي ولا النار ومعاوية. لكن عند أهل الباطن الباطنية عندهم كده، تمسك القرآن كله حط فوق النار معاوية وفوق الجنة يبقى علي، وامشي اقرأ القرآن على هذا. طبعا هذا الأسلوب لا يوافق عليه الإجماع ولا اللغة، لأن لا علاقة أصلا بين النار ومعاوية بخصوصه ولا بين الجنة وسيدنا علي بخصوص ذاته. وبالتالي هذا التأويل يرفضه أهل السنة ويسموه هذا الكلام باطني لمرفوض. لكن لابد أن يكون التأويل يراعي اللغة ويكون يرتكب عند الضرورة. يعني عند الضرورة يعني لو حملنا اللفظ على ظاهره انبنى عليه مخالفة لما عليه الإجماع. يعني لما نقول مثلا يد الله فوق أيديه، لو حملنا اليد على معنى الجريحة وربك بيقول ليس كمثله شيء، لأن ظاهر اليد هي الجريحة، يؤدي إلى مناقضة آية ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فلا بد أن أنا أصرفه عن ظاهره حتى لا يناقض آية أخرى. فهم يقول هنا اليد مصروفة عن ظاهرها بالإجماع، ثم السلف يقول هي صرفت عن ظاهرها ونفوض معناها إلى الله، دول المفوضون. والخلف يقول اليد قد تكون بمعنى القدرة، بمعنى العطاء، بمعنى الإحاطة، لها معاني كثيرة. يبقى الخلف يؤول بعد صرف النص عن ظاهره، والسلف يفوض بعد صرف النص عن ظاهره برضه. يعني لابد الأول إن الإجماع إن النص غير مراد الظاهر. ليه؟ لأن اليد جارح والله منزع عن الجوارح، لأن الجوارح صفة الأجسام، والجسم مكون من أبعاد ويفتقر إلى أبعاده ويفتقر لحيز، والله غني مستغني لا يفتقر لحيز ولا يفتقر لأبعاد ولا وليس بجسم. كل هذه الأشياء تجعلك تصرف هذا اللفظ عن ظاهره في الحال. طب أحدد له معنى؟ السلف الصالح قال لك لا، مش هنحدد له معنى، هنفهمها إجمالا كده، نفهم الآية إجمالا وليس فرق يعني كلمة كلمة، بل نفهم المعنى إجمالا. فنفوض الأمر إلى الله ونشعر أن يد الله فوق أيديهم، أن الله سبحانه وتعالى من ورائهم محيط. يبقى يد الله فوق أيديهم يعني بسوي الله من ورائهم محيط، وخلصنا. فاهم؟ نشأت أجيال دخلت في اللغة العربية ودخلت في الإسلام جديدة، كانت لا تتكلم العربية، فلا يسعها عقلها إنها تسيب الأمر كده معلق. فجاء السلف الصالح عشان يهدي هذه العقول، قال لهم لا، هنأولها لكم تأويل يريح، وهذا التأويل لا يخرج النص عن معناه ولا يناقض غيره. فهنقول اليد يا جماعة معنى القدر، واخد بالك ازاي؟ ادي المدرستين، لكن المدرستين مجمعين على صرف الظهر عن اللفظ عن ظاهره. المدرستين مجمعين على ايه؟ على صرف الظهر اللفظ عن ظاهره. يبقى احنا بنعمل خطوتين عند التأويل. اول خطوة نصرف اللفظ عن ظاهره. الخطوة الثانية السلف يحدد لها معنى، الخلف يحدد لها معنى، والسلف يفوض المعنى. فهمت الخطوتين دول؟ لازم يمر ذهنك بخطوتين. الخطوة الاولى صرف اللفظ عن ظاهره، دي خطوة مجمع عليها. طيب والخطوة التي تليها؟ السلف الصالح يفوض المعنى لله او يفسره بآية اخرى زي ما قلت لك. تقول له يد الله فوق ايديهم يعني ايه؟ تروح تسأل سيدنا عمر مثلا، يد الله فوق ايديهم يعني ايه يا سيدنا عمر؟ يقول لك يعني الله من ورائهم محيط، يعني الله على كل شيء قدير، يعني الله قاهر فوق عباده. يعني يجيب لك الآية يفسرها بآية ثانية بجملة ثانية. تروح لأبو الحسن الأشعري، تغيرت الأجيال، تغيرت الفهوم، نشأت أجيال ما تعرفش العربية، فاضطر يقول لهم لا، تعالى يد هنا تستعمل بمعنى الجارحة، وده مصروف يقينا، لأن الله بالعقل كده ليس بجسم ولا جوهر ولا عقل ولا يحل في الحوادث ولا في الأماكن. يبقى اليد قد تكون بمعنى القدرة، قد تكون بمعنى الإحاطة، قد تكون بمعنى العطاء. فهمت بقى إزاي؟ آدي المدرستين نشأوا بالطريقة دي، علشان المدرستين دول عملوا عليها شوشرة. وجاء ابن تيمية ظن إن الصحابة كانت لا تصرف اللفظ عن ظاهره، وقال لك لا، إحنا ما نصرفش اللفظ عن ظاهره ونفوض معناه ونتركه على حقيقته وما فيش مجاز. يبقى كده فر من التكييف إلى التشبيه. فهمت بقى إزاي المسألة؟ شبهه بالحوادث لما نخلي اليد زي ما هي على حقيقتها كده. ده مذهب ابن تيمية والسلف والسلفية المعاصرين والوهابية. قال لك لا، احنا مش هنصرف اللفظ عن ظاهره، احنا ناخد لفظ كده. طب ليه ما تصرفوش عن ظاهره؟ عشان ما فيش مجاز، احنا مش معترفين ان في مجاز. كويس. طيب ما انت لما هتصرفه على ظاهره هتوحي ويلزم من كلامك الجسميه. قال لك لا، الله ليس بجسم. طب امال اليد كده ايه؟ يقول له يد ليست كايدين، يثبت له الجارحه وينفي الكيفيه. يبقى شبه ولم يكيف، والمجسمه كيفوا وشبهوا. يعني هم نص مجسمين، تشخيصهم بالظبط مش مجسمه صرف ولا هم منزهه صرف، بل هم وقفوا بالنص على السلم زي لغه المصريين، زي اللي راسه على السلم. لو وصلوا لدول ولا وصلوا لدول يبقوا جهله، عايشين في اوضه ضلمه. فهمت بقى؟ ليه؟ لانك لا هم قالوا تقسيم صرف زي المجسمه، ولا هم نفوا ظاهر اللفظ فاثبتوا حقيقه اللفظ التي تدل على الجريح. نفوا فقط الكيفيه واثبتوا التشبيه. واثبتوا ايه؟ التشبيه. فهمت بقى الفرق بين المجسمه والوهابيه التيميه وبين اهل السنه؟ هو ده الفرق. المجسمه اثبتوا التكييف والتشبيه، واهل السنه نفوا التشبيه والتكييف، والوهابيه وقفوا في النص، نفوا التكييف واثبتوا التشبيه. فهمت الحته دي؟ والله لو لفيت الدنيا مش هتعرف حد يوصلها لك بهذا الوضوح. بهذا الوضوح اتحدى، لان انا اصل حضرت المشايخ كتير ما حدش قالها لي بهذا الوضوح. هم يلفوا حوالين المعنى، لكن انا بقولها لك بحاجة، لان احنا دكاتره نحب نشخص. الاطباء كده يحبوا يشخصوا ايه النقطه المرض جه فين عشان يخش يعالجه. بالذات الجراحين لازم يعرف موضع المرض عشان يخش يشيله. ما ينفعش افتح العيان كله كده واشقه واقعد ادور جوه بقى. لازم ابقى محدد الموضع اللي هشرب فيه. فاحنا بنحدد الموضع بالظبط، النقطه اللي دخلت في ذهن التيميه والوهابيه وعملت لهم الخلل اللي خلتهم يخرجوا عن اهل السنه والجماعه. هذا الموضع الخلل اللي طرق في ذهنهم في طريقه تفكيرهم، اولا نفوا المجاز، فقالوا ما نصرفش اللفظ عن ظاهره. فانبنى على هذا الكلام ردوا عليهم، قالوا لهم بس انتوا لو ما نفتوش عن ظاهره ينبني عليه التجسيم. قالوا لهم لا، نحن لا نجسم لا نكيف، لكن نثبت اللفظ له يد. خلاص، يد، اليد دي معناها الظاهر الجريح. يقول لك اه له يد ولكن ليست كايدينا، فنفى الكيفيه واثبت التشبيه. فهمت بقى ازاي؟ المجسمه ده قالوا له يد واصابع وكل حاجه وجسم وقاعد كده على العرش وفي السماء فوق كده، والعرش كمان بيزيق وهو قاعد عليه. شوف قد ايه الى هذه البجاحه يعني. فالمجسمه عندهم بجاحه لا نهايه لها، والوهابيه عندهم بجاحه يعني ايه مستتره شويه، بحيث ايه قد تلتبس على العوام، قد تلتبس على العوام فيظن ان هم قريبين لاهل السنه. وده بسبب انتشار مذهبهم ان التبست على العوام. يقول لك لا، احنا لا نكيف سبحانه ليس بجسم، نعوذ بالله. طب وبعدين؟ يقول لك لا، ده هو لي ايد لكن ايه؟ ليست كايدين، ايد بالمعنى الحقيقي. يقول لك اه بالمعنى الحقيقي. طب وازاي يعني ليها صوابع وانامل وضوافر وكده يعني؟ ولا تبقى ايه يعني؟ يقول لك لا لا، بلا كيف، يد بلا كيف. فنسبوا الى الله كل نقص وتمحكوا بالبلكفه. فهمت ازاي؟ يعني بلا كيف. له يد بلا كيف، له عين بلا كيف، له مش عارف لجر بلا كيف، له ساق بلا كيف. وهكذا يقول لك بلا كيف بلا كيف، يعني يثبت الجهل وينفي الجهل، يبقى تنتهي في الاخر المحصله زيرو وهو الجهل. فهمت ازاي؟ فدي المشكله بتاعتهم ان هم في الاخر يبقوا ايه؟ حكمهم جهل حمير. وده كان وصف السيد عبد الله السيد محمد الحافظ التجاني عليه لم. سالناه ايه حكمهم؟ قال حمير، لان الحمار رمز البلاده وعدم الفهم. ما هو ده الحمار كده ربنا جابه في القران رمز للبلاده وعدم الفهم. عشان كده النبي حتى في السنه يقول ايه؟ من رفع راسه قبل الامام يوشك ان يمسخ وجهه الى حمار. لان انت هترفع راسك قبل الامام ازاي؟ اذا كنت انت مستعجل على ايه؟ اذا كنت انت مش هتسلم الا لما يسلم هو. طب انت مستعجل على ايه دلوقتي؟ شغل حمار بقى. يبقى انت مش فاهم. ولو كان استعجالك ورفع راسك قبل الامام يؤدي الى مصلحه ليك انك هتخلص بسرعه وتمشي، يبقى ليها وجهه. لكن انت بتعمل حاجه وتسبق الامام وانت اصلا محبوس وراه مش هتمشي لما يقول السلام عليكم. يبقى كده ده حمار. فالنبي سماه ايه؟ حمار. قال لي ايه؟ من رفع راسه قبل الامام يوشك ان يمسخ وجهه او راسه الى حمار. فالحمار رمز البلاده وعدم الفهم. فهمتوا بقى المساله؟ يبقى لا يعني ذلك اننا سنقوم بتأويل كل نص وارد، بل انما يستخدم عند الضروره. واضح؟ وهي تعارض ظاهر النص القطعي الثبوت الظني الدلالة مع دليل عقلي برهاني، أو يتعارض النص الظني الثبوت مع الدليل العقلي الصحيح. في هاتين الحالتين نرى وجوب التأويل. وتفصيل ذلك أن مذهب أهل السنة يقوم على التآخي بين الشرع والعقل، إذ لا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول. وكيف تأتي المعارضة والشرع كالشمس المنتشرة الضياء والعقل كالبصر السليم؟ فهل يستغني طالب الاهتداء بأحدهم عن الآخر كما يقول حجة الإسلام الغزالي؟ إن النص قد يكون قطعي الثبوت قطعي الدلال، وهو النص القرآني أو النبوي المتواتر، وهذا النوع يستحيل أن يقع تعارض بينه وبين الدليل العقلي والبرهاني، ولا يأتي الشرع بما يصادم العقل، فعلى مجال هنا للتأويل. يبقى قطعي الثبوت قطعي الدلالة ما فيهوش تأويل، لأنه ما يتعارضش مع العقل. قطعي الثبوت قطعي الدلال. طيب، وقد يكون النص قطعي الثبوت ظني الدلال، يبقى ثابت فعلا من حيث الورود بهذا النص، لكن معناه يحتمل ويحتمل. يسموه ظني الدلال، الدلالة اللي هي دلالة المعنى، الدلالة على المعنى يعني. يدل بظاهره على معنى يتعارض مع الدليل العقلي البرهاني، وهذا النص هو الذي نرى تأويله يتفق مع العقل السليم ويرتفع التعارض بين العقل وظاهر النص. فقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، يتعارض ظاهره مع الدليل العقلي الذي دل على استحالة حلول الله تعالى في شيء من مخلوقاته. فوجب تأويله إجمالا بصرف النص عن ظاهره. أول خطوة إيه؟ دي مغمى عليه، صرف النص عن ظاهره. وتفويض معناه إلى الله، دي مدرسة السلف. أو تأويله تفصيلا بأن المراد بالمعية العلم، ويشهد له بداية الآية: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. شوف ألم ترى أن الله يعلم، شوف كلمة يعلم في أول الآية. يبقى ما نقول إن المعية هنا معية العلم دلت عليها أول الآية، ما تقولش معية ذاتية إن ربنا حل في الأكوان. فهمت بقى المسألة؟ والتأويل الإجمالي متفق عليه بين سلف الأمة وخلافها، وهو صرف الموهم، يعني الموهم تشبيه وتكسيم، عن ظاهره المحال عليه تعالى وهو الجسمية أو الحلولية. واضح؟ والخلاف بعد ذلك في تعيين المراد أو عدم تعيينه. عدم تعيينه مين اللي يقول كده بقى؟ السلف الصالح. يقول لك مش هنعينه. طيب وهو معكم اينما كنتم، تقول يعني والله من ورائهم محيط. يروح مقولها لك بآية ثانية. فهمت بقى ازاي؟ ده السلف. يعني الصحابي يروح جاوبها لك بآية ثانية. تيجي تقول له الآية يقول لك اه ما دي معنى الآية دي. طب والآية دي؟ دي معناها دي. يقوم ينقي لك بين الآيات. فهمت؟ ده السلف الصالح. ليه؟ لكمال قريحتهم. لأن كانوا أهل عربية وأهل فصاحة ونقاء في الإيمان، فكان يفهم الآية بسرعة لدرجة لما تيجي تسأله في الآية يتعجب إزاي وقفت عندها، دي واضحة خالص، فمن وضوحها يجيب لك آية تانية، لأن ما عندوش أي شبهة. الشبهة طرأت في أذهان اللي دخلوا في اللغة العربية من المسلمين اللي هم من الطوائف الأخرى غير العرب، فلما اختلطت الألسنة قل الحس اللغوي والفهم اللغوي، فتغيرت الأجيال، فنشأ بقى سيدنا أبو الحسن الأشعري راح عمل لهم مدرسة جديدة تناسب العقول اللي طرأت دي. فهمت بقى إزاي؟ فجاوب بطريقة الصحابة ولكن بطريقة تناسب هذه المدرسة الجديدة اللي نشأت. واضح الكلام؟ والتأويل الإجمالي متفق عليه بين سلف الأمة وخلفها، وهو صرف الموهم عن ظاهره المحال عليه تعالى، والخلاف بعد ذلك في تعيين المراد. يعني المدرستين، مدرسة تعين المراد بالتأويل دي الخلف، ومدرسة لا تعين المراد بالتفويض دي السلف. فهمت بقى المسألة؟ لكن الاثنين بيصرفوا اللفظ عن ظاهره. طب والتيمية الوهابية لا يصرفون اللفظ عن ظاهره ثم بعد ذلك يفوضون. فهمت ازاي؟ ادي بقى خطورتهم. ومثال اخر قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، وقوله تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم. فالنسيان صفة نقص تستحيل على الله تعالى. يعني هل معقول بعد كده اقول ان ربنا بينسى؟ بدليل ربنا بيقول إننا نسيناكم، أصف الله بالنسيان؟ فهمت ازاي؟ ما ينفعش. طب ما هي الآية بتقول إننا نسيناكم، يبقى لابد إن أنا أصرفه عن معنى آخر بقى، مراد، أشوف المعنى المراد إيه. فالنسيان صفة نقص تستحيل على الله تعالى، ولا يمكن أن نقول لله نسيان يليق به، زي ما بيقولوا التيمي يقول لك لله نسيان يليق به، ويد تليق به، وعين تليق به، ورجل تليق به، وأصابع تليق به، وحرقة تليق به، وسكون يليق به. شفت ازاي؟ كله ده جهل مدقع، ده يعني ما عدوش على اللغة العربية فضلا عن ان هم، وعشان كده حكمهم ايه؟ حمير، لانهم مش فاهمين. ما احنا قلنا الحمار رمز ايه؟ رمز البلادة. فاهم؟ وان كان الحمار ممكن يزعل برضه احتمال، يعني درجة ان حمار الحكيم توما، كان في واحد اسمه حكيم اسمه توما كده، وكان هو جاهل قوي، فاهم نفسه حكيم في البلد ده، ماشي كده لابس علمه، وكل ما الناس تساله يسالوا اسئله يجاوب اسئله غلط خالص، وهو عامل نفسه حكيم. فركب الحمار رايح مشوار، اما الحمار نطق من جهل، الحمار بتاعه نطق من جهل، قال ايه؟ لو انصفه لركبته، جهله جهلي جهل بسيط وجهله جهل مركب. يعني انا حمار وعارف انه حمار، انما هو حمار ومش عارف انه حمار. يبقى ده هي دي المشكله بقى، ان هم ماشيين في الضلال ويقول لك احنا اهل الحق. هم ماشيين في الضلال ويقول لك لا ده احنا اهل الحق، احنا اهل السنه والجماعه. دي المصيبه اللي فيهم. فهمت بقى المصيبه اللي فيهم؟ فالنسيان صفة نقص تستحيل على الله تعالى، ولا يمكن أن نقول لله نسيان يليق به، فواجب تأويل النص إجمالا. إجمالا دي طريقة مين؟ السلف الصالح. ياخد الجملة اكسبريشن على بعضه كده، ما يقفش عند كل كلمة. الرحمن على العرش استوى. الناس اللي في قلبهم مرض يعمل إيه؟ يمسك العرش لوحده يفهم، ويمسك استوى لوحده يفهم، وعلى لوحدها يفهم، ويروح مركب منها ان ربنا قاعد على العرش. فهمتني بقى ازاي؟ ده اللي في قلوبهم زيغ، انما اللي في قلوبهم ايه؟ ايمان وفاهمين، ياخد الكلمه على الجمله على بعضها. الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. يقوم على طول يقول بعدها ايه؟ سبحانه وتعالى. فياخدها اجمالا، ما ياخدهاش تفصيلا. لما نشأ بقى المخ التفصيلي ده جالهم مين دواهم؟ سيدنا ابو الحسن الاشعري. قال لهم تعالوا انت اللي تفصلي، انتوا قاعدين تفصلوا بقى، طب انا افهمكم بالتفصيل بقى. فهمت؟ يقول لهم استوى قد تكون بمعنى استولى، بمعنى قهر. فهمت ازاي؟ ليها معاني كتير. ايه المشكله يعني؟ فهمت؟ يبقى سيدنا ابو الحسن الاشعري نشا يداوي امراض نشات. فهمت ازاي؟ مش بيالف مذهب جديد، ده بيعالج امراض نشات لم تكن موجوده في الجيل السابق. الجيل السابق ياخد المعنى اجمالي، وجا الجيل بتاع سيدنا ابو الحسن الاشعري عايز ياخد المعنى تفصيلي كلمه كلمه، فاهم؟ فوجب تاويل النص اجمالا او تفصيلا لانه يعارض العقل كما انه يعارض الشرع. يعارض العقل ليه؟ لان ربنا ما ينساش، جل سبحانه وتعالى لا ينسى، اي كده في الايات، واخد بالك؟ وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى، اي كده في الايات. وبعدين نسب نسيان في ايه ثانيه، ازاي بقى؟ يبقى وجب هنا تاويله مباشره. قال تعالى وما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى، وقد يكون النص ظني الثبوت سواء كانت دلالته قطعية أو ظنية، وهذا يتصور فيما جاء بخبر الآحاد. خبر الآحاد ظني الثبوت ظني الدلالة، وقد يكون دلالته قطعية وهو ظني الثبوت. واضح؟ يعني إيه دلالة قطعية؟ يعني دلالة لا يختلف فيها اثنان. أدي لك مثال، يقول مثلا إيه في القرآن؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. شوف ثلاثة أيام دي دلالة قطعية، ما ينفعش تبقى أربعة، ما ينفعش أقول الثلاثة تبقى خمسة، ما ينفعش أقول الثلاثة يبقى عشان خاطري خليها أربعة، ما الزيادة في الخير خير، ما ينفعش. ليه؟ دلالة قطعية ثلاثة، كل واحد يسمعها يعرف ثلاثة اللي هو كده أهو، واحد اتنين ثلاثة، ما ينفعش واحد يجي لي ثلاثة ونص، ثلاثة وربع، ثلاثة إلا ربع، ما ينفعش. يبقى دي اسمها دلالة قطعية، يعني لا يختلف فيها أي عاقل. خد بالك إزاي؟ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، يبقى خلاص دي حاجات دلالة قطعية. فهمت بقى قطعية دلالة؟ اللي هو ما يحتملش أي تأويل آخر، هي كده. واضح؟ لكن الدلالة الظنية تحتمل بقى حاجات كتير. واضح؟ وهذا النوع إذا عارضه دليل عقلي صحيح فلا بد من تأويل ما ثبت بخبر الآحاد أو بفحص السند فحصا جيدا، لأنه قد يكون ضعيف. فلو ثبت صحته يبقى ابتدي بقى أفهم النص إزاي. فهمت؟ حديث صحيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، إن الله خلق آدم على صورته. حديث صحيح. إن الله خلق آدم على صورته، الضمير ده يعود على مين؟ سيدنا آدم. يعود على الله، يعني الله صورته صورة آدم؟ استنى بس، ما أنا بقول لك أهو، ما أنا بجيب لك نص صحيح آحاد ظنية الدلالة مش قطعية الدلالة. فاهم؟ ليه ظنية الدلالة؟ عشان كل واحد هيختلف في عودة ضمير. واحد يقول لك إن الله خلق آدم على صورته، يعني صورة آدم المعلوم، الضمير هيعود على آدم وخلاص وحل الإشكال. فهمت ازاي؟ واحد ثاني قال لك لا، صورتي هنا بمعنى صفته وليس بمعنى صورته المحاطة يعني التكسيمية، ولكن على صفته، يعني الله حي خلق آدم حيا، الله له إرادة خلق آدم له إرادة. فهمت؟ الله متكلم خلق آدم يتكلم، الله سميع وبصير خلق آدم يسمع ويبصر. فهمتني بقى ازاي؟ الله له ملك يملك خلق آدم وملكه وصار له حيازة. يبقى ممكن افهمها بهذه الطريقه وافهمها بهذه الطريقه، يبقى ده اسمه ظنيه الدلاله. يبقى النص ده، وفي بعض العلماء قالوا صورته هنا الضمير يعود على النبي سيدنا محمد. واخد بالك؟ زي سيدنا محمد عبد الكبير الكتان حملها في الصلاه بتاعته، واخد بالك؟ صلاه القاسم على ان او النموذجيه والقاسم الاثنين بينها انه صورته هنا تعود على النبي، لانه ضمير الاكوان. ادم هو الكون من الاكوان، والضمير الاكوان مين؟ هو النبي، هوية الاكوان. يبقى على صورته، على صورة ضمير الاكوان اللي هو النبي. فهمتني بقى ازاي؟ يبقى شوف كم تأويل، كم تأويل، حديث واحد. الحديث صحيح لكن ظنية دلالة، ده يأوله بطريقة وده يأوله بطريقة وده يأوله. والصحابة سمعوه سكتوا. ما هو واضح أهو. ما حسوش بمشكلة. فهمت ازاي؟ ولا حتى سألوا النبي يعني إيه الضمير يعود على مين يا رسول الله؟ ما حدش سأل. دليل ان لم تطرأ على قلوبهم اي شبهه. واضح الكلام؟ وهذا النوع إذا عرضه دليل عقلي صحيح فلا بد من تأويل ما ثبت بخبر الأحد أو بفحص السند فحصا جيدا. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهو لله، فهل لله ظل يليق به أو يؤول النص؟ ومعلوم أن الظل إنما يكون للأجسام. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. والملل من صفات النقص، فهل نثبت لله مللا يليق به او يؤول النص؟ كل دي بيحرجهم، كل دي اسئله قاعد يحرجهم. فهمتني ازاي؟ كل دي اسئله قاعد يقرصهم، يمكن يفوق. عارف انت لما دكتور التخدير والعيان بيفوق كده يقوم يضربه على خده، يمكن ينطق بس عشان يعرف ان نفسه ماشي. فهو بالظبط العالم دي في غيبوبه الجهل، وهو قاعد بقى ايه يفوقهم، يديله سؤال يفوقه. حد يعطس قول ارحمكم الله فوت، الحمد لله مبروك خفيت. هذه الحكايه. فهو دي كل دي الاسئله بهذا المعنى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. والملل من صفات النقص، فهل نثبت لله مللا يليق به او يؤول النص؟ وكذلك الحديث القدسي: يا ابن ادم مرضت ولم تعودني. والمرض نقص لا يليق بالله تعالى، فهل نثبت لله مرضا يليق به او يجب تاويل النص؟ وان قالوا ان تاويل النصوص ظني ولا يؤخذ بالظن في الاعتقاد، قلنا وانتم تاخذون بخبر الاحاد وهو لا يفيد الا الظن. خالصين. فهم؟ ومثال ما يجب فحص سننه فحصا جيدا حديث الاوعاد، وحديث رايت ربي جعدا امرد علي حله خضراء. فقد أثبت الدليل العقل استحالة الجسمية وتوابع على الله تعالى، هكذا يتحدد ما يدخله التأويل وما لا يدخله. وظل هذا الموضوع التأويل وقبوله وأورقته خلال القرون الماضية وقفا على علماء المتخصصين في الدراسات الإسلامية والعربية، لا يبرح قاعات البحث والدراسة. لكن المشكلة بقى في الوهابية، خلوه على المنابر وهم يكلموا الناس عليه في المنابر. ودي الموضوع ده كان موضوع بيبحثوا علماء العلماء الدراسة، لأنهم تعلموا اللغة وتعلموا الشعر وتعلموا البيان وتعلموا البديع وتعلموا الإعراب وتعلموا المنطق وتعلموا النحو وتعلموا وتعلموا وتعلموا، وبعدين دخلوا بالأدوات دي كلها ابتدوا يتناقشوا. فكانوا بيتناقشوا في موارد الدرس، جم بقى الجماعة الوهابية عملوا إيه؟ وقفوا على المنابر يكلموا العوام بهذه القضايا، والعوام ما عندهم شهادة تأهيل اللي هو يخليهم يفهموا هذا الكلام. لكني لاحظت وبعد ظهور النفط اللي هو البترول في دول من أنعم الله عليه في دول الخليج العربي، وبعد طبع كميات ضخمة من كتب الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم ومن تبعهما وتوزيعها هدايا وخاصة على المنتمين للجماعات الإسلامية، أن هذا الموضوع وأمثاله بدأ يخرج من قاعات الدراسة، دراسة وبحث المتخصصين، إلى من ليس متخصصا فيه، بل يتناوله بعض العوام وأشباههم في المساجد ووسائل الإعلام، ويحدث التنابز بالألقاب. فقررت أن أعود إلى ما سبق أن جمعته من أقوال السلف خلال القرون الثلاثة المفضلة في مسألة التأويل عامة وتأويل صفات الله تعالى خاصة، واعتزمت أن تكون مراجعي من مؤلفات هذه القرون الأولى المفضلة أيضا حسما للنزاع وسدا لباب الجدال. فلو كان النص موجودا في كتب تفسير المتأخرين وموجودا في تفسير الإمام الطبري مثلا، فإنني أشير إلى موضعه من تفسيره لأنه من علماء القرن الثالث، ولثناء الإمام ابن تيمية نفسه على تفسيره. وهكذا نقف على الفصل الثاني إن شاء الله. يعني أنا لو سبتكم الكتاب تقروه بعد كده هتفهموه على فكرة يعني، بس العارف أنا حسب أقولكم مش هتقروه، ما دي المشكلة، إن الناس بقت تجيب الكتب وتحطها ما تقراهاش، أعمل لكم حقراهولكم أجل منكم لحد ما تغيروا ما أنتم فيه.